إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن، فهو تعالى أهل لأن يتقى وأهل لأن يخاف ويعبد سبحانه وتعالى. وتقوى الله جل وعلا هو أن نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله، نخاف عذاب الله. والتقوى عباد الله هي حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وطريقه القويم، وهي الحبل الموصل إلى الجنة، وهي الحبل الموصل إلى الجنة، وهي العروة الوثقى، فتمسكوا بها يرحمكم الله في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن مما تفضل الله به علينا ومن به على قومنا وأوطاننا وكثير من الناس الإيمان به تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل، إنها والله لنعمة عظيمة ومنة جليلة، إنها لمرتبة عالية ودرجة سامية، جمالها في رسمها وبهاؤها في لفظها وفضلها في معانيها، فهي أمن وإيمان وراحة واطمئنان وسعة صدر وسلامة من الشيطان والوسمان، إلا أن أكثر الناس لا يعرفون فضلها ويرغبون في غيرها ولا يحسون بثقلها ووزنها. ولو تمعن الواحد فينا عباد الله فيما بينه وبين نفسه في حقيقة هذه النعمة العظيمة لعلم أنه قد أوتي ما لم يؤته غيره من الكثير من الناس، ولعلم أن الله اختاره من بين الكثيرين، فقذف الإيمان في قلبه وأوقد نوره في نفسه، فهو وإن كان قد يقع فيما يقع فيه لكنه سرعان ما يراجع نفسه، سرعان ما يراجع نفسه ويرجع إلى رشده، فيستغفر ويهدأ ويتوب إلى ربه ويرضى، وما ذلك إلا بسبب الإيمان. عباد الله، لو أننا نسمع شهادة بعض من دخل الإسلام وكان قبل ذلك في العمى والأمة في ضلال الشرك وكفر النصرانية وغيرها، فإذا من الله عليه بالهداية إلى الإسلام وقذف في قلبه الإيمان تراه قد تحول إلى حياة أخرى وأعظم بها حياة، حتى إنه ليعجز عن التعبير عما يحس به ولا يجد لذلك كلمات يحكي بها عما يجيش في نفسه. إي والله عباد الله إنها لنعمة عظيمة. لما؟ لأنها نعمة الإيمان، هي الإيمان بالله عز وجل والإيمان به تعالى وحده لا شريك له. فهل نعرف لهذه النعمة قدرها ووزنها وأثرها؟ أو تظن أخي المسلم أنك غفرت بالإيمان بذكاء أوتيته أو بفطرة أعطيتها؟ لا والله، إنما هي منة من الرحمن وحباء من المنان وهداية من الملك الديان. فوالله ثم والله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. لقد كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان يرتجزون بهذا الرجز كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يعترفون ويكررون أنه لولا أن هداهم الله ومن عليهم بالإيمان ما اهتدوا إلى الإيمان، فلا تصدقوا ولا صلوا ولا زكوا ولا جاهدوا ولا فعلوا شيئا من ذلك. ومصداق هذا في كتاب الله عز وجل حيث يقول ربنا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول تعالى ذكره لنبيه: وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها في ذلك، فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، وبلغها وعيد الله، وعرفها ما أمرك ربك بتعريفها، ثم خلها، فإن هداها بيد خالقها. انتهى كلامه رحمه الله. وروى بسند صحيح إلى سفيان الثوري أنه قال رحمه الله: قوله تعالى إلا بإذن الله، أي بقضاء الله جل وعلا. فلنفرح بذلك عباد الله، لقد بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الله وعرفنا ما أمره الله بتعريفه، وها نحن قد وفقنا للإيمان به عليه الصلاة والسلام. أو تعلمون ما معنى ذلك عباد الله؟ معناه أن الله اختارنا فمن علينا بهدايته لنا للإيمان. فهل ترون نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ألا فاشكروها عباد الله واعرفوها وقدروها قدرها. ثم انظروا إلى ذلكم الرجل العظيم والصحابي الجليل وهو يبين لنا قيمة هذه النعمة. الواحد فينا عباد الله إذا لحقه شيء من الضرر سخط على الدنيا كلها وسخط على الناس كلهم، ولربما يخاطب ربه مستفهما وسائلا: لما أصيب بكذا وكذا؟ وينسى النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليه ومن أعظمها نعمة الإيمان، وما أصيب به من مصائب الدنيا لو كان يعقل ويعرف قيمة الإيمان لحول تلك المصائب إلى أجور وثواب عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن هو الذي في أجر دائم وثواب مستمر مهما أصابه من هذه الأمور أو من أمور الدنيا. فلا يخلو حالك عبد الله من أن تكون في سعة من أمرك تشكر الله فيها، أو في ضيق من أمرك تصبر على ذلك لله، وفي كلا الأمرين أنت مثاب مأجور، وليس هذا إلا لأنك مؤمن. يعلمنا رجل جليل صحابي كريم ألا قدر وألا شيء يصل إلى قدر الإيمان، وذلك الصحابي هو خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظفر به المشركون وأسروه عليه الرضوان، فلما أرادوا قتله وصلبه وقدموه قال رضي الله تعالى عنه: فرحا جزلا بنعمة الإيمان، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقد هان عليه رضي الله تعالى عنه حتى القتل وإزهاق النفس، فلا يسوى ذلك شيئا أمام نعمة الإيمان بالله عز وجل. عباد الله، الإيمان بالله تعالى شيء عظيم يفرح به المؤمن، ذلك أن اختاره الله جل وعلا بالهداية، ولذلك يعترف أهل الإيمان بهذا الأمر يوم يدخلهم الله تعالى الجنان. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لولا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار. فنعم الرب الكريم الذي ابتدانا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر هاهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث رواه الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. إذا أدخل أهل النار النار يرى أو يرون مكانهم في الجنة لو أنهم آمنوا، أي لو أنكم آمنتم فذلك مكانكم. فيقول أهل النار الواحد فيهم: لو أن الله هداني، فتكون حسرة عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، أي لو أنه لم يؤمن، فيقول: لولا أن الله هداني. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون له شكرا. هذا الذي يكون من المؤمنين وينتهي به إيمانه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يرى لو أنه لم يعمل بالإيمان أين سيكون مصيره من النار. فإذا رأى ذلك اعترف بنعمة الله جل وعلا عليه. ومن أعظم هذه النعم نعمة الإيمان، فيعترف بها وهو في الجنان، فيقول: لولا أن الله هداني. فيحسب الله جل وعلا له ذلك القول، ذلك القول شكرا لله تبارك وتعالى. فاللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتضينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكيلة علينا. ثم اعلموا عباد الله أن بهذا الإيمان فضائل كثيرة نشير إلى بعضها بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله المنان الملك الديان، والصلاة والسلام على المبعوث للناس كافة الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والعرفان، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد عباد الله، فإن للإيمان فضائل كثيرة وعديدة أشارت إلى ذلك آيات القرآن الكريم، كما أشار إلى ذلك أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الفضائل كثرة الآيات التي ينادي فيها الله جل وعلا عباده باسم الإيمان، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. ولو عددنا هذه الآيات فإنها تجاوز الثمانين، بل تقارب 100 نداء، وهي نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جمعها بعض أهل الفضل والعلم وسمى ذلك في كتاب نافع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. كل آية منها يبتدئها ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. فهذا الرب الكريم العظيم الخالق المالك يخص من اتصف بالإيمان، فيناديه بوصف الإيمان، وهذا يدل على شرف عظيم. فالنداء بهذا الوصف فيه تشريف وتكريم لمن اتصف بهذا الوصف، ألا وهو وصف الإيمان. وقد وصف الله بالإيمان حملة العرش فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فوصف ملائكته العظام بوصف الإيمان، وأنهم يستغفرون لأهل الإيمان. وأنعم بهذا الفضل والشرف، وهذا الشرف فضلا وشرفا عظيما. ومن فضائل الإيمان أن أهله يحمدون الله عليه في الجنة، وإنما يحمدون ربهم على الخير الذي أعطاهم إياه، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. ومن فضائل الإيمان أن الله يهدي صاحبه إلى الحق عند وقوع الاختلاف، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال تعالى: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن فضل الإيمان طمأنينة القلب وراحة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن الفضائل حسن الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يؤمنون في الدنيا وفي الآخرة، ولهم الهداية في الدنيا، وأيضا يكون سبيلهم يوم القيامة الجنان. ومن الفضائل فتح الأرزاق وأبواب الرزق على من حقق الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فضائل الإيمان أن لذات الدنيا ومتاعها إنما يلتذ بها ويتمتع بها على الحقيقة، بل وهي مباحة ويؤجر عليها أهل الإيمان، بخلاف من كان من أهل الكفر. قال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها أي بالنعم واللذات على المعاصي، فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة. أما صاحب الإيمان فمباح له هذه النعم واللذات، لأنها أبيحت له ليستعين بها على طاعة الله عز وجل، وما ذلك إلا لوصفه بالإيمان. أما الكافر أعطيت له النعم واللذات ومع ذلك لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فإنه يسأل عن ذلك سؤال تقريع عياذا بالله تعالى. ومن الفضائل مغفرة الذنوب ونيل الثواب. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ومن فضائل الإيمان أن صاحبه في خير دائما وأبدا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ومن فضائل الإيمان أن من حققه مكنه الله في الدنيا ونصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. ومن فضائل الإيمان أن صاحبه يحصل له الشفاء بالقرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن فضائل الإيمان أن يهدى صاحبه للاستفادة من القرآن. قال تبارك وتعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ومن فضائل الإيمان أن صاحبه ينتفع به يوم قيام الساعة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالنفس التي آمنت قبل قيام الساعة ينفعها ذلك الإيمان. قال جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. ومن فضائل الإيمان الفوز بالجنة. قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فضائل الإيمان أن تتبعوا الذرية أهل الإيمان إن اتبعوهم بإحسان. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عمله شيئا. فهذه عباد الله بعض فضائل هذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا واختارنا بها دون كثير من الناس. فاحمدوا ربكم عليها ولنفرح بهذه النعمة ولنرجع التوفيق لها وإليها إلى الله تبارك وتعالى. فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يحيينا على الإسلام، ويميتنا على الإيمان، كما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله